هم قطعوا بأنه رجل صفته ونعته وكذا وكذا لم يقطع، مع أنه ممكن يكون الحكم على الإنسان من واقع حاله أشبه بالقطعي. ولا أنت على شرط فلان ولم تعهد عليه كذبا فتهم بالكذب أمامك، تقول إيه؟ لا هذا لا يمكن أن يبدأ، ممكن تقول هذا ولا لا؟ ممكن، لكن الأفضل أنك تقول إيه؟ ما عهدت عليه كذبا. هو ده الإنصاف، لأنه ممكن أنت لم تقف على كذبة له، لكن ممكن يكون زل هو وكذب أمام إيه؟ آخر. وحدينا نقول إن الإثبات أسهل من النفي ولا أصعب؟ ها؟ يقول لي أصعب الإثبات، إثبات أصعب. ليه؟ لأن ما أقول أنت، أنت قلت فلان صادق، لكن لما تقول لا أو لم أعهد عليه كذبا خلاص النفي سهل، إنما الإثبات صعب. ولذلك دائما الإنسان اللي بيطلب بإقامة الدليل مين؟ المثبت ولا النفي؟ المثبت. نعم. وهذا معناه أننا إن لم نستتبه فقد رخص لنا في قتل الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. خلاص طالما ما فيش استتابة يبقى سيعمل فيه السيف ولا بد، مجرد ما يعرف عنه أنه تارك للصلاة وشاهد جماعة من العدول بأن هذا الرجل تارك للصلاة بالكلية يعني إيه؟ نقتل. لكن هنا الأمراء لم يكفروا أو لم يقتلوا، خلونا في مسألة القتل، لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لن يقتلوا إلا بعد التكفير أو بعد الاستتابة. طيب من يستتيب الأمير؟ والأصل إن هو الذي يقوم بالاستتابة. نعم. وهذا معناه أننا إن لم نستتبه فقد رخص لنا في قتل الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها على أحد القولين. ولما جاء الحديث بخلاف هذا دل على الاستتابة، وهذا معناه الدعوة للصلاة، فثبت دليل الاستتابة والدعوة والذي يقوم بذلك الإمام أو نائبه. هنا تمهيد المتتبع لكلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة يجد الآتي، لأن كثير من الذين نقلوا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اقتصروا على بعض المواطن دون بعضها، وبالتالي ربما تجرأ بعضهم ونسب إلى شيخ الإسلام تيمية أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة. وأنا عرضت عليكم كتابا قبل ذلك للأسف سماه مؤلفه ها حكم تارك الصلاة عند ابن تيمية تقريبا، ولا مش فاكر أن الكتاب الشيخ ذاتي خدمه لكعوشي فمش فاكر اسمه كان كده. المهم والحقيقة وأتى برأيه هو، وعندما أتى بكلام شيخ الإسلام المفروض هو إيه؟ هو موضوع الكتاب، أنت تتكلم عن حكم تارك الصلاة عند ابن تيمية. أنا لا أريد كلامك أنت، أنا أريد إيه؟ أن تنقل لي بأمانة كلام الذي حدث اللي حدث شيخ الإسلام، يبقى المفروض أنك تنقل كلام شيخ الإسلام ولا تتدخل فيه برأيك. إنما يعني مقدمة طويلة ينتهي فيها إلى القطع بعدم كفره، ثم بعد ذلك يأتي بكلام شيخ الإسلام دقيق عبارة عن عدة أسئلة موجودة في مجموع الفتاوى تحتمل هذا القول أو هذا الرأي والرأي الآخر، هذه ليست للأمانة العلمية بالمرة، رأيك احتفظ به لنفسك إلا أن تقول هذا إيه؟ هذا حكم، هذا ما بدا لي في المسألة، يبقى دع عنك نسبة الكلام لفلان أو علمي، يبقى ده رأيك وأنت حر في اختيارك طالما إن المسألة خلافية والخلاف فيها بهذا الشكل أو على هذا النحو. لكن في الحقيقة من تتبع كلام شيخ الإسلام تيمية يجد الآن، أولا أنه يكفر من جحد وجوب الصلاة وإن صلى، وهذا إجماع لأن الجحود حد ذاته إيه؟ كفر. نعم. ثانيا أنه يرى كفر من أقر بوجوبها لكنه لم يلتزمها

هذا كما في المجموع. ويقرر في غير موضع أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بنية أدائها لا يعد تركا للصلاة، بل يدخل في عموم عدم المحافظة عليها وأنهم داخلون تحت المشيئة. وهذا في أكثر من موضع صرح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بأنه حتى الذي يؤخرها عن وقتها يلزمه أن ينوي إقامتها بعد ذلك. الجمهور في الواجب الموسع، في الواجب الموسع ومتعلق بالصلوات الخمس مثلا، وهو الذي قدر له الشارع وقتا يسع هذا العمل ويسع غيره من جنسه. يعني مثلا انت الظهر مثلا الساعه 12، العصر الساعه 3:30 مثلا، في قد ايه بين الاثنين؟ وقت طويل جدا. تصلي الظهر ايه مهما طول نصف ساعه، عندك وقت باقي طويل يمكن انك تصلي اكثر من ظهر. فده معناه الوقت او الواجب الايه؟ الواجب الموسع، لان الوقت اوسع من الزمن الذي يؤدى فيه الفعل، بخلاف مثلا شهر رمضان. شهر رمضان ده خاص به الفريضه، بيسموه ظرف او معيار، يعني هذا الكوب يسع كميه معينه من السائل، لو زدت عليها خرجت بره الايه؟ الاناء. هكذا الصوم وقت ايه؟ مضيق او معيار، شهر يساوي الفريضه. نعم. فهنا أي شيخ الإسلام تيمية يرى أن المحافظة الأداء في الوقت، عدم المحافظة الأداء ولكن خارج الوقت في بعض الأحيان. إيه الإشكال بقى؟ إذا لا، ده مسألة ثانية خالص مالهاش علاقة بالمسألة. إذا ترك الصلاة يقتل بلا استتابة، فكلامه في الاستتابة أو عدم الاستتابة. طيب إيه؟ ما هو عشان كده ما كفروه، لم يكفروا، والإمام أحمد كفرهم. هنتكلم في التكفير، ضبط التكفير. هم اخروها صلوها ولا ما صلوهاش؟ طيب ما هو ده كلام شيخ الاسلام تيميه، لكن صلوها خارج الوقت وهؤلاء لا يحافظون عليها وبالتالي لا يكفرون. هو الامام احمد بيرى ان الاستتابه مكمله للترك، ان كان يقتل ويكفر، انما كان يكون مجرد الترك فقط بدون استتابه. هو ده الفرق بين الاثنين. يبقى الجزئية اللي سأل فيها أخونا أبو مصعب يقول إن التبس عليه الأمر بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بيشترط إنه حتى إذا أخرها عن وقتها إنه يكون عازم على أداء، وبيفسر التأخير إنه ها التأخير أو نقول المحافظة، أداء في الوقت، عدم المحافظة تأخير عن الوقت. كويس. طيب الترك بقى هو إيه؟ لا في الوقت ولا خارج الوقت. خلاص كلام الشيخ الإسلام تيمية واضح كده ولا فيه إشكال؟ طيب نقدر نرجع لكلام الإمام أحمد. بشار الخفاف بيرى إن الترك وحده علة أو سبب أو موجب للتكفير والقتل. فالإمام أحمد قال له كيف؟ نفس الكلام بقى بتاع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إن الحكم هنا معلق على فمن تركها فقد كفر. طيب الإمام أحمد بيقول له التكفير هنا يحتاج إلى استتابة. ليه؟ لأن الأمراء الذين أخروا الصلاة يعني أدوها خارج الإيه؟ خارج الوقت، لم يكفروا، مع إن هنقول إن هم إيه؟ تركوا على قول. والقول الثاني إن الترك اللي بيترتب عليه حكم هو الإيه؟ الترك بالكلية. طيب دول تركوا ولا ما تركوش؟ ها قولي ترك ولا ما تركوش؟ تركوا ولا ما تركوش؟ ما تركوش

انه لو اخره عن الحصة الاولى، يعني لو افترضنا ان الظهر الان بيقدم 12، يبقى الاصل ان هو يبادر الى الصلاة في هذا الوقت الساعة 12 و5 مثلا. طيب لو حب يأخر للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يعني كلها حصص من الايه؟ من الوقت، لا بأس، ولكن بشرط العزم على الفعل في الوقت، بخلاف الحنفية. ليه؟ لأن الحنفية عندهم آخر الوقت هو الذي يتعلق به الوجوب. الجمهور عندهم الوجوب يتعلق بأول الوقت، طالما دخل الوقت أصبح الإنسان مكلف أن يأتي بهذا الايه؟ العمل. لكن الشارع من باب التوسيع على المكلف قال له ما فيش مانع أن تتأخر بعض الوقت، ولكن مع العزم على، حتى الذين قالوا بأن الحج يجب على التراخي قالوا أيضا يجب على التراخي بشرط العزم على الإتيان به في أقرب فرصة. فهم الكل متفق بخلاف الحنفية، قلنا أنهم عندهم الوقت هو إيه؟ أخذ الوقت. طبعا الحج عندهم على الفور مش على التراخي، يعني فيش عندهم لا أول ولا آخر. إنما الجمهور بالنسبة للصلوات أول الوقت هو الأصل، الحنفية يقول لك لآخر الوقت، وبالتالي ما فيش عندهم لا يثبت في الذمة وجوب حتى يأتي آخر الوقت. إنما احنا كلامنا على إيه؟ الجمهور، وكلامهم طبعا هو الأصح، كلام الجمهور في هذا الباب، لأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، فعلق الوجوب بالزوال على تفسير الدلوك بالزوال، لأن الدلوك يفسر بالزوال ويفسر أيضا بالغروب. خلينا نقول في الزوال، يبقى لدلوك يعني لساعة دلوك، ساعة الدلوك أول الوقت بالنسبة للظهر. فهنا قول الجمهور أصح، ولكن الشارع وسع من باب التخفيف على المكلف. ولكن يشترطون مع هذا انه لابد ان يعزم على الاداء في اقرب جزء من الوقت جاي. اذا ما صلاش 12 يصلي 12 و10، ما صلاش 12 و10 يصلي 12 وربع، او 12 ونص، او واحدة، او وهكذا. يعني متى اتيح له ان يصلي بادر الى الايه؟ الى الصلاه. فهنا ده كلام شيخ الاسلام تيميه، يقول ان هو طالما عازم على الاداء في الوقت او حتى على مطلق الاداء بخلاف اللي تارك ولا في دماغه. هذا معنى كلامه. قال الدكتور عبد الله الزاحم: فلعله اراد ان يفرق بين من ترك الصلاه وهو يريد اداءها وبين من ترك الصلاه وهو لا يريد اداءها، فكان نصفه للثاني مره بالتارك، دونه اللي تارك ولا على باله، لا ينوي انه يصلي ولا من ترك، واستقصر في الترك وخلاص. نعم. فكان وصفه للثاني مره بالتارك للصلاه جمله، ومره بالاصرار على الترك، لانه طالما ما نواش، طالما لم ينوي اداءها في اي وقت حتى لو خارج الوقت، يبقى ده ايه؟ ظاهره مصر على الترك. نعم. لانهم حتى بيقولوا ان الانسان حديث تفكيره، لو فكر في انه يصلي هيصلي، ولكن امتى؟ هو اللي هيحدد الوقت اللي يصلي فيه. اما اذا لم يرد على ذهنه اصلا الصلاه، يبقى شكله ايه؟ معرض عنها، لا بيفكر فيها لا في وقتها ولا في خارج وقتها. نعم. قال: اقول هذا على تردد، لان عبارته محتمله، لكن من المقرر ان النصوص يفسر بعضها بعضا ويحمل بعضها على بعض. وده ايضا من الامانه العلميه يا جماعه، ان ليس بوسع كل انسان ان يفهم قول القائل على وجهه ولا لا. انت حتى لما تكون على درجة عالية جدا من الإجادة في اللغة، واحد يتكلم امامك بكلام ممكن ينصرف الى ذهنك معنى تحسبه هو المعنى الايه؟ ها؟ الوحيد. هو ده الكلام يدل على كلام، وتفاجأ هذا من قلت ابدا انا ما قصدت هذا، انا كنت اقصد كذا. ممكن يكون هو اساء في التعبير، وممكن انت ايضا يكون ذهنك انصرف الى غير مراد الرجل لان احتماله ايه؟ ضعيف. وهنا خطورة القطع بصحة ما ترى من خلال ما تقرأ او تسمع. وده الاشكالية بالعلماء بيتكلموا عليها في مسألة الذي يتلقي العلم من خلال

أو ليأتيها من المحيض إذا كبر سنها، فهذه تعتد بإيه؟ ثلاثة أشهر. وإذا كانت قد توفي عنها زوجها فهذه إما أن تكون حامل أو تكون غير حامل. فإذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها، إن شاء الله وضع حملها بعد إيه؟ ها؟ بعد ساعة واحدة من طلقها أو موت زوجها. المتوفى عنها زوجها عدتها هي 4 أشهر و10، عدتها 4 أشهر و10. يبقى هنا إذا كانت، وإذا طبعا الأكثر ذات حيض، يبقى 3 حيضات، وهي المسؤولة بين يدي الله عز وجل عن التصليح لهذا أو كسبه. رجل قال لأبيه علي القضاء 3 زي ما حل الحرم في إيه الزوج يعني، طيب تحرم علي فلانة بنت فلان زي أمي واختي، ما من تسائف البيت ونيته التهديد، فما الحكم وقد سقط الرجل البيت؟ هذا يحمل على الظهار، يحمل على الظهار، لأنه صرح بالأم والأخت، فطالما وقع ما كان يريد أن يمنعه فيعامل معاملة المظاهر. يصوم 2 شهر متتابعين، طبعا لم يعد هناك عدد رقاب، يصوم 2 شهر متتابعين، فإن عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.